ثم شاء الله سبحانه أن يجمعه به بعد أمد طويل، فتعلق به إبراهيم عليه السلام. ولما بلغ معه السعي، يعني لما أصبح إسماعيل شاباً قادراً على السعي وكسب المعيشة، هنالك جاء البلاء المبين والامتحان العظيم. فقد أوحى الله سبحانه إلى إبراهيم الخليل في المنام، ورؤيا الأنبياء حق لأن الشيطان لا يتمكن منهم. أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم في المنام أن اذبح ابنك إسماعيل، اذبح ثلبة كبدك، اذبحه بيدك أنت، ولا يفعل هذا أحد غيرك. لو قيل للواحد منا اذبح عدوك، اذبح الكافر، اذبح اليهودي، اذبح النصراني، لكان ذلك ثقيلا ولولى أحدنا مدبرا ولم يعقب. ولكن الله سبحانه يسر هذا الأمر وسهله لعبده ورسوله إبراهيم عليه السلام. فهم إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل بعد أن أخبره الخبر وشاوره في الأمر. حينئذ لما رأى الله عز وجل من إبراهيم إخلاصه ويقينه وتقديمه بحق الله على حق ولده، فداه الله سبحانه وتعالى بكبش عظيم، فأمره بذبحه. فكانت هذه السنة من ذلك الزمن إلى يوم الناس هذا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات حاكيا عن إبراهيم الخليل، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني فلما انقاد لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين وضعه على جبهته حتى لا تأخذه شفقة عليه، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. إن هذه الأضاحي التي تذبح لله عز وجل في هذا اليوم لنا عليها آداب ينبغي مراعاتها والاهتمام بها. فمن ذلك أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يذبحها بيده هو بنفسه، وإن كان قادرا على ذلك لا يوكل غيره ولا يستنيب أحدا من الناس. أما إن لم يكن قادرا وكان عاجزا، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. والأفضل في هذا الذي يستنيبه ويكون وكيلا عليه أن يكون عارفا بباب الذبائح والضحايا، عالما بشروطها وآدابها. ويكره أن يستنيب تارك الصلاة، وذلك أن الذبيحة قربة لله سبحانه طيبة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن المسائل أيضا جواز الذبح للمرأة المسلمة، سواء كانت حائضا أم كانت طاهرة، ولا دليل يمنعها من ذلك. روى الإمام مالك في موطئه أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما له بسلع، وسلع جبل بالمدينة النبوية، فأصيبت شاة منها فأدركتها قبل أن تموت فذبحتها بحجر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كلوها. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن وذبائحهن بأيديهن إن تيسر. ومن السنة أيها المسلمون أن لا يأكل المضحي شيئا يوم النحر حتى يضحي وحتى يذبح فيأكل من أضحيته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك أيها المسلمون، على المضحي أن يختار المكان المناسب للذبح، فلا يذبح في أي مكان، ولا يذبح في مكان يذبح فيه الناس لغير الله، ولا يذبح في مقبرة، ولا يذبح في حمام، ولا في مزبلة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته إما في مصدى العير في ساحة واسعة، أو يذبح في بيته، أو في أي مكان طاهر مثل المذابح، ما عدا القبور، ما عدا الذبح في القبور والمقبرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجاهلية الأولى كانوا يعقرون ويذبحون البقر والشياه عند القبور، فنهى عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. وفي حديث أبي سعيد مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فكما لا يجوز الصلاة في المقبرة والحمام، فالذبح مثله، لأن كل منهما عبادة، وحتى لا يتشبه الإنسان بأهل الشرك. ومن الآداب نحو الأضحية أيها المسلمون وجوب الإحسان إليها والرفق بها، وذلك بأن يختار للذبح آلة حادة، يختار سكينا حادا حتى لا يعذب الحيوان. فإن الله سبحانه يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته سكينا، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ومن الرفق بالحيوان أيضا أن لا يشحذ السكين أمام الأضحية، وأن لا يذبحها بحضرة الأخرى، الأخرى ترى أختها تذبح، وأن لا يذرها بعنف. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحب شفرته أمامها، وهي تدحض إليه ببصرها، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ أفلا حدثت شفرتك قبل أن تأتي بها إلى هذا المكان؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تقتلها مرتين؟ المرة الأولى لما تنظر إلى السكين، والمرة الثانية إذا ذبحتها. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا حدثت شفرتك قبل أن تضجعها، قبل أن تفرشها. وليس من السنة، بل هو من البدع، وليس من السنة تنظيم الجمش قبل ذبحه، ولا وضع الحناء على رأسه، وإنما السنة أن يستقبل بهذا الجمش القبلة، فيكون وجه الجمش إلى القبلة، ويضجع الشاة على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى ركبته وساقه، يضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن، ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وكذلك ليكون سهلا عليه إمساك رأسها باليد اليسرى. ومن كان عاجزا عن الذبح باليد اليمنى جاز له أن يذبح باليد اليسرى ولا كراهة في ذلك، ولكن يفرش أضحيته على جنبها الأيمن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول المضحي عند الذبح والنحر: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. وإن ذبح عن غيره قال: اللهم تقبل من فلان ابن فلان. ويكره سبق الأضحية أو كسر عنقها قبل أن تموت، وذلك مما ينافي الإحسان. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الذبح إن الزكاة في الحق والزبة لمن قدر، و ولا تحجل الأنفس حتى تزهق، لا تحجل الأنفس حتى تتخبط جيدا وتخرج روحها. ومن السنة أن ينتفع الإنسان في ضحيته فيأكل منها هو وأهله، ويجب عليه أن يتصدق منها ولو شيئا يسيرا، يجب عليه وجوبا خيريا. قال الله سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القارع والمعتر. في الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويجوز للإنسان أن يدخر منها وأن يخبئ من الأضحية ما شاء. روى مالك في الموطأ والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. كلوا ما بدا لكم وأطعموا، يعني أطعموا الفقراء والمساكين، وادخروا ادخروا ما شئتم. فلا تنسى إخوانك أيها المسلم، لا تنسى إخوانك الفقراء وأخواتك الأرامل وأبنائك اليتامى، ولا تنسى أقاربك في المستشفيات، إنما المؤمنون إخوة. ويجوز للإنسان أن ولا يجوز للإنسان أن يعطي الجازر منها شيئا، أن يعطي هذا الذي يذبحه، هذا الذي يذبح لك الكبش إن كنت عاجزا عن الذبح، لا يجوز لك أن تعطيه من هذه الأضحية كأجر، وإنما تعطيه من عندك. لا يجوز لك أن تعطي شيئا من هذه الأضحية، لأن هذه الأضحية قربة لله عز وجل والهدي له سبحانه. ولكن يعطي الذابح أجرته من غيرها، سواء من الدراهم أو من المتاع أو من غير ذلك. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، على البدن والإبل والبقر التي تذبح. قال: فأقسم جلالها وجلودها، أقسم هذه الجلود التي على البعير وهذا الصوف. قال: وأراني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، أن لا أعطي الذابح منها شيئا. وقال: نعطيه من عندنا. ولا يجوز بيع أي شيء من الأضحية، لا لحمها ولا صوفها ولا أطرافها ولا وبرها ولا شيء من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحية فلا أضحية له، من باع جلد أضحية فلا أضحية له. ويجوز الانتفاع بهذه الجلد بجميع وجوه الانتفاع، فيتصدق منها ويعيرها ويسهمها، لكن لا يجوز بيعها ولا إعطاؤها للعامل والجازر كأجرة. ومن المهم في مكان أيها المسلمون أن يقال إن أيام الذبح أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. فمن لم يجد أضحية وكان قادرا على شرائها وجب عليه الذبح، ووجب عليه البحث عنها ما دام في أيام التشريق الأربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إنه قد اجتمع في هذا اليوم عيدان: عيد الأضحى وعيد الجمعة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى صلاة العيد مع الإمام أن يتخلف عن صلاة الجمعة، يجوز له أن لا يأتي إلى الجمعة ولكن يصلي الظهر في بيته أربع ركعات، يصلي الظهر في بيته أربع ركعات. فقد ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، عيد الفطر وعيد الجمعة، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون، يعني وإنا سنصلي الجمعة ونخطب بالناس اللهم لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك العمل الصالح، اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا هذه الأضاحي، اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الأضاحي خالصة لوجهك الكريم، اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الأضاحي خالصة لوجهك الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وتقبل الله منا ومنكم.